أن يوفق من شاء من عباده لأن يدعونه أو لأن يدعونه سبحانه وتعالى. وما كان الله عز وجل ليفتح على عبد من عباده باب الدعاء ثم يغلق عنه باب الإجابة وهو الرحمن الرحيم. وإذا كان لكل عبادة فقهها، فللصلاة فقهها، وللزكاة فقهها، وللحج والصيام وسائر العبادات فقه خاص بهن، فإن الدعاء الذي عده الله عز وجل في نص القرآن الكريم عبادة، حيث قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبادة فقال: الدعاء هو العبادة. فلا شك أن للدعاء فقه يختص به. ليلتنا هذه نقضيها جميعا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن علامة المدينة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بطيبة الطيبة، صاحب كتاب فقه الأدعية والأذكار، الكتاب الذي تظن أنه لم يكتب مثله في هذا الباب. ونسعد هذه الليلة أن يكون هو ضيفنا وأن يكون موضوع اللقاء فقه الدعاء. فنترككم مع فضيلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذه ساعة طيبة ومناسبة كريمة نقضيها في هذا الجامع مع موضوع حافل ومهم للغاية من موضوعات ديننا الحنيف، ألا وهو فقه الدعاء. وفقه الدعاء هو من فقه الدين، فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففقه الدعاء هو فقه في الدين، بل هو فقه في جانب عظيم ومهم للغاية في دين الله جل وعلا. يدل لذلك قول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين، فسمى الدعاء دينا، كما أنه تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة في غير ما آية في القرآن. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وهذا المعنى ثبت في السنة في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. بل ثبت في المستدرك للحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الدعاء أفضل العبادة. فالفقه في الدعاء هو فقه في الدين وفقه في عبادة الله جل وعلا، فهو عبادة جليلة وطاعة عظيمة وقربة من القرب العظام التي يحبها الله جل وعلا من عباده. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن يسر لنا هذا الاجتماع للفقه في الدعاء، ونسأله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الاجتماع أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقى الله عز وجل. والكلام معاشر الإخوة الكرام على فقه الدعاء واسع جدا، وجوانب هذا الموضوع كبيرة ومتشعبة، ومثل هذا اللقاء لا يسع التفاصيل الكثيرة المتعلقة بجانب الدعاء، لكن نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الإتيان على مهمات هذا الموضوع والوقوف على جوانبه العظيمة من خلال نقاط عديدة حول فقه الدعاء. ونبدأ أولا ببيان شيء من فضائل الدعاء ومكانته في الشريعة الإسلامية وشأنه في هذا الدين الحنيف، ومكانته في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطالع القرآن يجد أن كتاب الله عز وجل حافل بالآيات الكثيرة والنصوص العديدة الدالة على فضل الدعاء ورفيع مكانته. بل إنك عندما تقرأ القرآن تجد أن أول سورة افتتح بها كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة مشتملة على هذه العبادة العظيمة، وخاتمة القرآن سورة الناس أيضا مشتملة على هذه العبادة العظيمة. فكتاب الله عز وجل افتتح بالدعاء واختتم به. الدعاء الذي في الفاتحة هو أعظم الأدعية على الإطلاق، سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يجنب العبد طرق الضالين والمغضوب عليهم. وخاتمة كتاب الله عز وجل فيه الدعاء بالتعوذ به سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ليصرفهم عن صراط الله المستقيم والجادة السوية. وهذا أيها الإخوة، هذا الختم والبدء فيه إشارة إلى أهمية الدعاء من جهة، وحاجة الناس إلى الدعاء للثبات على صراط الله المستقيم. فلا ثبات على صراط الله المستقيم ولا سلامة من الشيطان الرجيم الذي يدعو الناس للانحراف عن هذا الصراط، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا سلامة منه إلا بالدعاء، التعوذ بالله جل وعلا وحسن الالتجاء إليه. وإذا تأملت آيات القرآن الأخرى تجد مكانة القرآن، مكانة الدعاء في القرآن العظيمة ومنزلته الرفيعة. آيات كثيرة في القرآن فيها الأمر بالدعاء والحث عليه وبيان فضله ومكانته وما أعد الله تبارك وتعالى لأهله من الأجور العظيمة والثواب الجزيل والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. تطالع في القرآن دعوات الأنبياء الصالحين من عباد الله وحسن صلتهم بالله جل وعلا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله عز وجل امتدح الأنبياء الصالحين من عباده بعنايتهم بالدعاء واهتمامهم به وحسن التجائهم لله جل وعلا، وأخبر بهذه الآيات كلها بأنه استجاب لهم وأنه سبحانه وتعالى يجيب من دعا ويعطي من سأل ولا يرد مؤمنا ناجا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن ربي لسميع الدعاء. أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بذلك، وأنه يجيب دعوة الداعين، وأنه قريب سميع مجيب جل وعلا. فهذا كله مما يبين لنا مكانة الدعاء في القرآن، وأنه عبادة عظيمة وحبيبة إلى الله جل وعلا، ويحب سبحانه وتعالى من عباده الدعاء، يحب منهم الإلحاح والتضرع وكثرة المناجاة والسؤال، يحب منهم تبارك وتعالى أن يكون دعاءهم بينهم وبينه خفية ومناجاة. ادعوا ربكم، يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا كله مما يبين لنا مكانة الدعاء في كتاب ربنا عز وجل. وهكذا معاشر الإخوة الكرام، إذا نظرنا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العطرة وهديه القويم، نجد مكانة الدعاء العظيمة وارتباطها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكاثرت عنه صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث الدالة على فضل الدعاء وعظيم مكانته عند الله جل وعلا، وأنه عبادة جليلة وطاعة عظيمة يحبها الله ويرضاها عن عباده. مما جاء في ذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وتأمل رعاك الله هذا الحديث العجيب في الدلالة على فضل الدعاء ومكانته عند الله وحب الله سبحانه وتعالى له: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يفيد أن الدعاء حبيب إلى الله، وأن الله عز وجل يحب أن يسمع من عباده مناداته ومناجاته وطلبه وسؤاله، ويحب منهم أن يلحوا عليه في ذلك. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ابن آدم يغضب حينما يسأل، وإذا كثر عليه السؤال كثر الغضب عنده. أما الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى فإنه يغضب عندما يترك العبد سؤاله. وترك السؤال فيه نوع من الاستكبار، ولعلكم لاحظتم هذا المعنى في قوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. كيف يستنكف العبد عن دعاء الله ويستكبر وحاجته إلى الدعاء والسؤال أعظم حاجة؟ فهو فقير فقر ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى له عن ربه طرفة عين ولا لحظة من اللحظات. فقير إلى الله عز وجل في طعامه، فقير إلى الله في شرابه، فقير إلى الله في لباسه، فقير إلى الله عز وجل في هدايته له إلى طريق المستقيم. لا يستقيم له دين ولا دنيا ولا آخرة إلا بتوفيق الله ومنه، فكيف يستكبر عن الدعاء وفقره إلى ربه فقر ذاتي من كل وجه؟ تأمل هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم يقول تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد منهم مسألته، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم. خزائنه تبارك وتعالى ملأ، قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا شأنه سبحانه وتعالى. فكيف يستكبر العبد عن دعاء ربه ويستنكر ويقصر في الدعاء مع أنه فقير إلى ربه سبحانه وتعالى من كل وجه؟ فقير إليه في صلاح طعامه وصلاح شرابه وصلاح لباسه وصلاح مسكنه وصلاح دنياه وصلاح آخرته. تأمل هذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، والحديث في المسند، قال: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، في رواية: عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فالعبد بحاجة إلى الدعاء في صلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح آخرته وصلاح شأنه كله. أصلح لي شأني كله، يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر، فهو بحاجة إلى سؤال الله ودعائه ومناجاته في كل أحواله، فكيف يستنكر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا فيه دلالة على حب الله تبارك وتعالى للدعاء، يحب من عبده أن يسأله كل حاجاته وجميع شؤونه الدينية والدنيوية، كل مصالح يسألها من ربه وخالقه ومولاه جل وعلا. ومما جاء في السنة في فضل الدعاء ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. وكفى بهذا دلالة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه وكرمه عند الله، وأنه عبادة عظيمة وطاعة جليلة لها شأنها ولها مكانتها. ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، فهذا يدل على حب الله للدعاء وحبه لسماع دعاء الداعين ومناجاة المناجين. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. من يعجز عن الدعاء فهو في غاية العجز، لأن الدعاء عبادة لا تكلف فاعلها جهدا ولا تكلفه تعبا ولا نصبا، يستطيع أن يدعو وهو جالس، ويستطيع أن يدعو وهو ماشي، ويستطيع أن يدعو وهو مضطجع، يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ففي كل أحواله يستطيع أن يدعو الله جل وعلا. ولهذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء الله في كل أحواله، في دخوله وخروجه وركوبه للدابة، في مشيه، في رواحه، في دخوله للمسجد، خروجه منه، في صلاته، في كل أحواله، طعامه، شرابه، اتيانه أهله، في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام يدعوه في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. ولهذا هناك دعوات في الصباح وفي المساء، ودعوات عند النوم وعند القومة منه، ودعوات في الصلوات وعند تمامها، ودعوات في الدخول، ودعوات في الخروج، ودعوات في الركوب. وكل دعوة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في سنته هي مناسبة غاية المناسبة للمقام الذي قيل فيه. وهذا يدل على كمال هديه صلوات الله وسلامه عليه وحسن وكمال صلته بالله جل وعلا في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يدلنا على حاجة المسلم الشديدة للدعاء في كل شأن من شؤونه وفي كل حال من أحواله. الشاهد أن نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المبينة لمكانة الدعاء وعظيم شأنه كثيرة جدا، ولعلنا نكتفي بما مر لننتقل إلى نقطة ثانية في هذا الموضوع، موضوع فقه الدعاء، ألا وهي بيان حقيقة الدعاء. ما هو الدعاء وما هي حقيقته؟ والدعاء هذه الكلمة كلمة عربية واضحة المعنى بينة الدلالة، هي مصدر للفعل دعا يدعو، دعا يدعو دعاء، وهو بمعنى الطلب والسؤال، دعاه أي طلب منه وسأله. الدعاء لغة هو الطلب، وأحسن ما عرف به الدعاء في الشرع ما عرفه به العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، حيث قال في تعريف الدعاء، قال: هو طلب جلب الخير أو طلب دفع الشر أو رفعه. وتأمل هذا التعريف الجامع، الدعاء هو طلب جلب الخير أو طلب دفع الشر أو رفع الشر. الدعاء طلب والسؤال والتجاء إلى الله تبارك وتعالى، إما طلب يتعلق بالخير طلبا له ورغبة فيه وحرصا على تحصيله ونيله، أو طلب لدفع الشر أو رفعه، دفعه قبل أن يقع ورفعه بعد وقوعه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. مما نزل ليرفع، ومما لم ينزل ليدفع. فالدعاء ينفع من هذا ومن هذا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. ومن المعلوم أن الدعاء من القدر، يقدر الله سبحانه وتعالى للعبد أمرا يقع أو أمرا يوشك الوقوع فيرفع أو يدفع بالدعاء. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء سببا لرفع البلاء أو لدفع البلاء. ولهذا الدعاء هو سؤال الله تبارك وتعالى لجلب النفع أو لدفع الضر أو لرفع الضر. وإذا تأملت عامة الدعوات المأثورة تجدها كذلك، إما سؤال فيه طلب نفع، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم إني أسألك من الخير كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم آتي نفسي تقواها، وهكذا. فدعوات فيها سؤال نفع، جلب نفع، تسأل الله تبارك وتعالى أن يجلب لك ويمن عليك وييسر لك المنافع الدينية والدنيوية والأخروية. هذا جانب من الدعاء يتعلق بجلب المنافع. والجانب الثاني يتعلق بالمضار، إما دفعها قبل أن تقع أو رفعها بعد وقوعها. وكثير من الدعوات النبوية فيها هذا الجانب: وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الحزن، اللهم إني أعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وهكذا. دعوات كثيرة جدا فيها إما دفع ضر أو رفع ضر. كان عليه الصلاة والسلام إذا أوتي له بمريض قال: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. لما جاء عثمان بن مضعون يشكو من ألم يجده في بدنه قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فأنت في دعائك تسأل الله جلب المنافع الدينية والدنيوية والأخروية، وتسأل الله عز وجل أن يصرف عنك وأن يدفع عنك وأن يرفع عنك المضار الدينية والدنيوية والأخروية. تسأل الله عز وجل أن يحفظك، فأنت بحاجة ماسة إلى الدعاء في كل شأن من شؤونك وفي كل لحظة من لحظاتك. الخيرات لا سبيل لك لتنال شيئا منها إلا بعون الله وتوفيقه، والسلامة من المضار والمهالك والشرور لا سلامة لك ولا نجاة ولا وقاية لشيء منها إلا بصرف الله لك وعونه وحفظه جل وعلا. فهذا هو الدعاء، وهذه حقيقة الدعاء سؤال الله وطلبه جل وعلا جلب المنافع الدينية والدنيوية والأخروية، ودفع المضار أو رفعها، دفعها قبل أن تقع ورفعها بعد وقوعها، وأنت في كل ذلك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل هنا أيها الأخ الموفق أمر في غاية الأهمية يتعلق بالدعاء، وهو يدلنا دلالة واضحة على مكانة الدعاء العظيمة في الدين. الدعاء بدايته شعور القلب باحتياجه لله سبحانه وتعالى وافتقاره التام لله جل وعلا. ولهذا الدعاء من أسباب قبوله حضور القلب، أن يكون قلب الإنسان حاضر مقبل على الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب لاهن، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب لاهن. فالدعاء حضور قلب الإنسان واستشعاره لحاجته إلى الله وافتقاره إلى الله في مصالح الدينية ومصالح الدنيوية وجميع شؤونه، فيكون إقبال من القلب على الله عز وجل وافتقار وتضرع، وإقبال باللسان بالمناجاة. ولهذا تلاحظ المضطر يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر قلبه حاضر تماما، وافتقاره وانكساره وتذلله لله جل وعلا أشد من الآخر الذي هو في عسر، من الآخر الذي هو في يسر وفي سعة وفي نعمة وفي رغد. تجده إذا دعا ربما أنه يحرك لسانه بالدعاء، ولكن قلبه لا يكون حاضرا، بينما المضطر تجد قلبه حاضر تماما في مناجاته وفي سؤاله وفي اضطراره إلى الله جل وعلا وإلحاحه على الله وحسن ثقته بالله جل وعلا. أما في يسر الإنسان فإما أن يتهاون في الدعاء ويقل عنده الدعاء، أو أنه يدعو ويكون قلبه غافل لاهل. والقليل من عباد الله الذي وفق في يسره وسعته ونعمته ورغده أن يقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا في دعواته ومناجاته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء، فليكثر من دعاء الله في الرخاء، يعني يقبل على الله في رخائه وسعته ويسره ورغده وعيشه، يقبل على الله ويكثر من دعاء الله ومناجاته والإلحاح عليه والتضرع بين يديه، وأن يكون قلبه حاضرا في الدعاء والمناجاة، لا أن تكون الدعوة تصدر منه والقلب غافل. من اللطائف التي تذكر هنا ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، قال: مر عمر بن عبد العزيز على رجل جالس وفي يده حصى يلعب به، يحركه بيده ويلعب به، وهو يلعب بالحصى كان يقول: اللهم إني أسألك من الحور العين، اللهم إني أسألك من الحور العين، وفي يده حصى يلعب بالحصى في يده ويقول: اللهم إني أسألك من الحور العين. فقال له عمر بن عبد العزيز: ما هذا شأن الخاطب؟ ما هذا شأن الخاطب؟ ألقي الحصى وأخلص الدعاء، ألقي الحصى وأخلص الدعاء، إذا كنت تريد الحور العين ما تلعب وتكون غافل ولسانك فقط الذي يتحرك بالدعاء. بعض الناس يمد يديه في دعائه وتجد يتلفت يمين ويسار ويتابع الحركات مشغول، وقلبا من باب أولى لاهن عن الدعاء. ولهذا ينبغي أن يفهم هنا وأن يفقه هنا في باب الدعاء أن أهم ما يكون في باب الدعاء حضور القلب، حضور القلب وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى في دعوات المسلم كلها. وهذا يحتاج إلى مجاهدة للعبد، يجاهد نفسه على حضور قلبه، وأن يكون حسن الظن بالله، عظيم الثقة به جل وعلا، موقن بالإجابة. بعض الناس في هذا الباب عندما يدعو يدعو على وجه التجربة، وهل يستجاب لي أو لا يستجاب، أدعو ربما أو يمكن أو لعله، لا ليس عنده يقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا من مقامات فقه الدعاء العظيمة المهمة حضور القلب في دعاء الإنسان ومناجاته وسؤاله وطلبه من الله جل وعلا. فإذا حضر قلب الإنسان وحسن إقبال القلب على الله جل وعلا يناجي العبد ربه ويسأله جل وعلا من خير دنياه وأخراه. وهنا أضرب مثالا للتوضيح من الدعوات المأثورة، دعاء أشرت إليه فيما سبق وهو في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. عندما تدعو الله جل وعلا بمثل هذه الدعوة العظيمة تستشعر أنك بأمس الحاجة وأشد الضرورة إلى صلاح دينك ودنياك وآخرتك، وأن صلاح ذلك كله بيد الله جل وعلا، الهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، العون بيد الله، صلاح الدنيا والدين والآخرة كله بيد الله جل وعلا. ما يقع في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا خفض ولا رفع ولا عطاء ولا منع إلا منه تبارك وتعالى وبمنه وفضله وتوفيقه. مملكته وخلقه وعبيده، والكون كونه يتصرف فيه كيف شاء، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر لله سبحانه وتعالى من بعد ومن قبل، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويحيي ويميت، ويقبض ويبصر، يهدي ويضل، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، الأمر كله بيد الله. فتعتقد عقيدة راسخة وإيمان كامل في قلبك أن صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك بيده جل وعلا، ثم تلتجئ إليه سبحانه وتعالى التجاء كاملا وتاما بأن يصلح لك هذه الأشياء، الدين والدنيا والآخرة. وتبدأ بالدين كما بدأ به عليه الصلاة والسلام، وتستفيد من هذا أن صلاح دينك مقدم، وأن الاهتمام بالدين مقدم، ولا يعني الاهتمام بالدين ترك الاهتمام بالدنيا. ولهذا لاحظ الدعاء الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا بأس أن تهتم بالدنيا، لكن لا تكون الدنيا أكبر همنا، ولا تكون الدنيا مبلغ علمك. الدين هو المقدم، وصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة كل ذلك بيد الله جل وعلا. فتسأله عن استقرار، تسأله عن إقبال قلب على الله جل وعلا، تسأله سؤال الملحين جل وعلا أن يصلح لك دينك، وأن يصلح لك دنياك، وأن يصلح لك آخرتك، وأن يجعل الحياة زيادة لك في كل خير والموت راحة لك من كل شر، وتأمل هذا الأمر المغيب الذي أمامك، هل يمثل لك في العمر؟ هل يكتب لك أيام، شهور، سنوات، أعوام؟ أم أن الذي بقي لك من العمر قليل؟ ماذا سيكون أمرك في الآتي والقادم؟ أمر مغير لا تدري عنه، لكنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى في صلاح حالك في وقتك الحاضر، فأنت فقير إليه سبحانه وتعالى في صلاح حالك فيما تستقبل من أيامك. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فأنت تفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى، وتلتجأ الالتجاء التام إليه، تطلب منه صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك بإقبال تام وتضرع وحسن إلحاح وكمال طلب. فهذه أيها الإخوة حقيقة الدعاء في شريعة الإسلام. وينبغي أن تعلم أن الدعاء الذي له هذه المكانة العظيمة في الشريعة الإسلامية أنت تحتاج إليه في كل شيء. الصلاة تحتاج بها إلى الدعاء، الحج، الصيام، الزكاة، أمورك الدنيوية، كل أمر من الأمور تحتاج فيه إلى الدعاء. والكلام على هذا قد يطول، لكنني أشير إلى أمثلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتأمل هنا لفتة عجيبة جدا. أنت الآن عندما صليت وقضيت صلاتك، وفي دبر هذه الصلاة، من الذي من عليك بالصلاة؟ ومن الذي يسر لك المجيء لها؟ أليس الله؟ الصحابة رضي الله عنهم في رجزهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما صليت، ولولا الله ما صمت، لولا الله ما قرأت القرآن، لولا الله ما جئت إلى المسجد. فأنت فورا عندما تأتي إلى تمام الصلاة في دبرها تسأل الله جل وعلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويدخل في هذا الصلاة القادمة والعبادة الآتية، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أدائها وأن يسر لك القيام بها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يتعلق بالحج، يقول: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وتأمل هنا حاجة الحاج إلى الدعاء ومقامات الدعاء في الحج، والتلبية التي هي دعاء يكررها الحاج مرات وكرات في مقدمه إلى مكة وفي تحركاته بين المشاعر، كله دعاء ومناجاة لله سبحانه وتعالى. تأمل سؤالك لله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم الذي يتكرر معك يوميا 17 مرة على سبيل الفرض والوجوب. يوميا 17 مرة تقول: اللهم، تقول: اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تأملت في الدعوات المأثورة فوجدت أعظمها شأنا وأجلها قدرا سؤال الله الهداية، وهو في سورة الفاتحة تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم. لولا توفيق الله لك وعونه لم تهدى إلى هذا الصراط، ولولا توفيق الله لك وعونه لم تثبت على هذا الصراط. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومر معنا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. فهذه حقيقة مهمة يجب فقهها في الدعاء، ويتبين لنا حقيقة الدعاء وأساس فقه الدعاء، وأنه عبودية عظيمة وطاعة جليلة يظهر فيه كمال الذل وكمال الافتقار وانكسار القلب وإقباله على الله جل وعلا وحسن مناجاته وتذلله بين يدي الله جل وعلا. ثم الرب العظيم كريم جواد محسن، لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. قال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فهو جل وعلا يجيب من دعاه. جاء في حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله حيي كريم يستحيي من عبده. لا اله الا الله. ان الله حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. ان الله حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا، اي خائبتين. فتامل الكرم والجود والعطاء والمن والفضل، مع انه غني عنك وعن دعائك وعن سؤالك وعن طلبك، الا انه يحب ذلك منك. ومن كماله سبحانه وتعالى وكمال جوده وكمال فضله انه سبحانه وتعالى يستحي من عبده. عندما يمد العبد يديه الى الله: يا رب يا رب يا رب، يسال ويناجي ان يردهما صفرا، اي خائبتين. فهذا كله مما يبين لنا مكانه الدعاء، وايضا يبين لنا حقيقه الدعاء. ثم ننتقل الى نقطه ثالثه في هذا الموضوع، وهي الضوابط التي ينبغي ان يكون عليها المسلم في دعواته ومناجاته وسؤاله لربه جل وعلا. ومن المعلوم معاشر الاخوه الكرام ان الدعاء له ضوابطه وله شروطه وله آدابه، شأن كل عبادة. كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والصيام لا يقبل إلا بشروطه، وكل طاعة لا تقبل إلا بشروطها. فهكذا الدعاء، الدعاء له شروط وله ضوابط وله آداب، جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعناية بها والمحافظة عليها والرعاية لها يتحقق به للمرء الإجابة والتسهيل والتوفيق والعون والسداد وصلاح العاقبة وصلاح الدنيا. ولهذا كان على المسلم في هذا الباب، باب الفقه في الدعاء، أن يتفقه في ضوابط الدعاء وشروط الدعاء التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أجمع الآيات في القرآن الكريم لضوابط الدعاء وآدابه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولتتأمل الخاتمة التي ختمت بها الآية: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي أحسن، أحسن في دعائك، أحسن في سؤالك، أحسن في طلبك، اعتني بالضوابط والشروط والآداب، أحسن تجد ثواب إحسانك، تجد أثر إحسانك، تجد العطاء، تجد المن، تجد الثواب، تجد الخير العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآية فيها تنبيه على جملة عظيمة من آداب وشروط الدعاء. أول ذلك وأهمه صدر الآية وقوله ادعوا ربكم. هنا أيها الإخوة لا بد من وقفة، لا بد من وقفة لبيان أمر هو في الحقيقة أهم أمر يتعلق بالدعاء، ألا وهو أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة، سؤال ومناجات وتذلل وانكسار بين يد الرب، بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، فلا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد إلا من الله، فهذا كله بيده جل وعلا، لا يطلب شيء من ذلك لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي ولا من غيره. الدعاء عبادة لا يلتجأ فيها إلا إلى الله ولا تطلب إلا من الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الدعاء عبادة، الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. ولهذا أهم ضابط في الدعاء أن يكون خالصا لله، لا يسأل إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب المدد والعون والشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فهو من أضل الناس، بل لا أضل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشفه بعد وقوعه ولا يملكون تحويله قبل وقوعه، الدفع والرفع لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. إذن أهم شروط الدعاء وأهم ضوابط الدعاء إخلاصه لله، وأن يكون المسلم دائما وأبدا لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يطلب المدد إلا من الله ولا يعرف شيئا من حاجاته وطلباته ورغباته وصلاح أموره الدينية والدنيوية والأخروية إلا على ربه ومولاه الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ادعوا ربكم تضرعا، وهذا فيه الإلحاح وكثرة السؤال ودوام الطلب وعدم الاستعجال، وهذا من الأمور المهمة في الدعاء. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، هذا هو العجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. ما من مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يسأل الله سؤالا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال أن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولهذا الواجب على المسلم التضرع وكثرة الإلحاح والمناجاة والسؤال بعد السؤال والطلب بعد الطلب وهو على ثقة بإجابة الله سبحانه وتعالى له وتحقيقه لرجائه وإعطائه لسؤله. وخفية، وهذا ضابط من الضوابط المهمة في الدعاء، أن يكون دعاؤك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تسأل الله بينك وبينه مناجاة. وقد سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله قريب سميع مجيب، فالدعاء مناجاة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى خفية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوائد عظيمة تصل إلى 9 فوائد لإخفاء الدعاء، ذكرها في مجموع فتاواه، ولعل من رغب فيها وطلبها يجدها عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فوائد عظيمة جدا في إخفاء الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا أيضا ضابط من ضوابط الدعاء المهمة، ألا يعتدي المسلم في دعائه. وأعظم العدوان في الدعاء أن يجعل مع الله شريك فيه، هذا أعظم الدعاء. وأعظم الاعتداء في الدعاء أن يجعل مع الله شريك في الدعاء، يدعوه مع الله ويسأله، وهذا هو الشرك الناقل من ملة الإسلام. ومن الاعتداء في الدعاء أو من ما يجمع ذلك مفارقة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوع في البدع والدعوات المحرمة والدعاء بالإثم ونحو ذلك من المخالفات، وأيضا الوقوع في ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم ذكر ضوابط وقيود وشروط مهمة. فالخروج عن شريعته وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو من الاعتداء. وقد قال عليه الصلاة والسلام سيأتي في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، محذرا من ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من أن يكون ممن يعتدي في دعائه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه سمع ابنا له يدعو يقول في دعائه اللهم من يسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها، اللهم من يعوذ بك من النار وحميمها وغساقها وسلاسلها. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فاحذر أن تكون منهم. إذا سألت الله الجنة أعطيتها وما فيها، وإذا سألتها النجاة من النار استلمت منها ومما فيها. ولهذا كان من أكثر ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال تبارك وتعالى وادعوه خوفا، نعم، ثم قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد إصلاحها بالإيمان والصلاح والاستقامة والعبادة على أيدي الأنبياء، لا تفسدوها في المعاصي والذنوب. وهنا لفتة إلى أن الذنوب والمحرمات والفساد من أسباب رد الدعاء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولهذا قال أحد العلم كيف تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب؟ ولهذا يحتاج الإنسان أن يبعد نفسه عن الفساد في الأرض بالمعاصي والمحرمات وأنواع الآثام حتى يكون مستجاب الدعوة. وادعوه خوفا وطمعا، وهذا أيضا من الضوابط المهمة في الدعاء، أن تجمع في دعائك بين الرغبة والرهبة، أن تكون خائف وطامع، تجمع بين الأمرين، خائف من الله وخائف من أن يرد دعاؤك لتقصيرك لضعفك لنقص إيمانك، وأيضا طامع وراغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وراجي. تكون حالك هكذا في دعائك لله ومناجاتك له جل وعلا. والدعاء له ضوابط وله آداب، ربما الوقت لا يسع للكلام عليها، وما ذكر فيها فائدة إن شاء الله ونفع. أحد أهل العلم يقول في جمعه لبعض ضوابط الدعاء، يقول: قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10 بها بشر الداعي بإفلاحه: طهارة وصلاة معهما ندم، وقت خشوع وحسن الظن يا صاحب، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. جمع 10 من الآداب والشروط التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في دعائه. وعلى كل حال، هذا حديث حول فقه الدعاء، وكما أشرت في المقدمة، موضوع فقه الدعاء موضوع واسع وجوانبه كثيرة ومناحيه متعددة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يعيدنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يوفقنا لحسن الدعاء وحسن العبادة وحسن العمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا كله، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم هذا البيان الكافي الشافي، ونبدأ بعرض الأسئلة ما تعلق منها بالمحاضرة الذي لم يرد فيها. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين إلى أعلى شيء يستطيعه الإنسان، وما حكم الصراخ أو رفع الصوت في الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء، أولا مرة معنا فيه حديث سلمان: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله ببطون أكفكم، يعني أن يكون بطون الأكف إلى السماء. فدعوات المسلم المعتادة ومسائلها المعتادة إذا رفع يديه في الدعاء يكون بهذه الصفة، يرفع يديه ويكون بطون أكف اليدين إلى السماء. لكن إذا كان الدعاء فيه ابتهال مثل عندما يكون الجذب والقحط أو الشدة، فهذا ترفع فيها اليدين مثل ما قال بعض الصحابة، يعني كنا نرى بياض إبطي الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم رفع الصوت في الدعاء؟ رفع الصوت في الدعاء، دعاء الإنسان لنفسه مناجاة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان دعاء في القنوت، فالإمام يرفع صوته في قنوته وفي دعائه بما يسمع المأمومين، فيدعوهم ويؤمنون بصوت يسمعهم. اذكر لنا بارك الله فيك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا به يستجاب له. كل الدعوات التي جاءت في السنة كلها دعوات مستجابة، كل ما جاءت به السنة من الدعوات دعوات مستجابة. يقول أورد فضيلتكم حديث من لم يسأل الله يغضب عليه، أحسن الله إليك، ما درجة هذا الحديث؟ هذا الحديث درجة حسن، حسنه أهل العلم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشترط في الدعاء النطق به أم أنه يكفي التكلم به في القلب؟ لا يكفي التكلم به في القلب، بل يحرك لسانه بالدعاء، ويكون تحريكه للسانه بالدعاء مناجاة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما أفضل دعاء يقوله الولد لوالده المتوفى وفي أي وقت؟ أفضل دعاء للوالد سؤال المغفرة، للوالد أفضل ما يسأله لوالده المغفرة، وفي كل وقت يكثر من الدعاء له بالمغفرة. ما الأدعية التي يرجى بها الشفاء من المرض؟ الأدعية التي يرجى بها الشفاء من المرض الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أنفع ما يكون في هذا الباب، مثل ما جاء في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي علة ولا يبقي أثر. وكذلك حديث عثمان بن مضعون علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله 3 مرات ثم يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر. فهذه الدعوات نافعة جدا، ولا بأس أن يسأل المسلم الله جل وعلا بما لا محذور فيه من الدعاء ولا مخالفة فيه، لكن الدعوات المأثورة أتم. لكن لو قال المسلم اللهم اشفني من مرضي، اللهم مسني المرض وأتعبني، اللهم اشفني منه أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. لكن الدعوات المأثورة جامعة للمقاصد العالية والغايات النبيلة وسالمة من الخطأ. هل الدعاء بأدعية القرآن في صلاتنا وسجودنا غير ما أثر عن النبي تجوز؟ تجوز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أن السجود يعظم فيه الرب ولا يقرأ فيه القرآن، الاتيان بالدعوات التي في القرآن لا يؤتى بها على أنها قراءة للآيات وإنما على أنها سؤال ومناجاة، فلا بأس أن يقول المسلم في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك من الدعوات المأثورة في القرآن. لكن هذا الباب أيضا ينبغي أن يكون فيه ثقة في الدعاء، لا يأخذ الإنسان كل آية في القرآن مصدرة بربنا ويدعو بها. من الطرائف التي تذكر هنا أحدهم سمع في المسعى يدعو يقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، يدعو بهذا الدعاء. فمثل هذا لا، يعني ينظر في المعنى وحاجته له وتعلقه بأمره ونحو ذلك. وأيضا إذا قرأ الدعوات الماثورة في القرآن والسنة ينبغي أن يضبطها بألفاظها، لأن الخطأ في قراءتها بلفظها يغير المعنى، مثل ما سمع أيضا أحدهم في المسعى يقول أحد طلبة العلم مرة سمعت أحدهم في المسعى يدعو ومعه آخرون يؤمن قال اللهم لا تدع لي، قالوا خلفه اللهم لا تدعني، قال ذنبا ذنبا، يريد أن يقول ذنبا، فيقول قلت له إذا كان ذنب قل إلا قطعته، هذا المناسب لتتم. فالشاهد أن ضبط الألفاظ وتحريها ومراعاة مناسبتها له، هذه كلها من الأمور المهمة. نعم. يقول دعاء ذكر سيد الاستغفار هل له وقت معين؟ سيد الاستغفار كما تعلمون جاء في دعوات الصباح والمساء، جاء في دعوات الصباح وفي أذكار الصباح والمساء، فهذا وقته، ولا بأس أن يدعو به الإنسان دعوات مطلقة غير مقيدة بوقت معين. نعم. زيادة رب اغفر لي ولوالدي في ما بين السجدتين ما الحكم فيها؟ الذي ورد في السنة الذي ورد في السنة هو رب اغفر لي رب اغفر لي، تكرار ذلك. وبعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية استحب ذلك بين السجدتين. يقول نريد أن نجاهد بالدعاء الكفار، فما الدعاء المناسب في ذلك؟ الدعاء على الكفار أو الدعاء لهم هذا بحسب الحال، والكفار متفاوتون، ونكايتهم أو أذاهم أو ضررهم على أهل الإسلام متفاوت، ومنهم من لا ضرر منه، فمن الكفار من يدعى له بالهداية والتوفيق والصلاح وشرح الصدر لهذا الدين، ومنهم من هو معتدي وظالم وباغي فيدعى بالخلاص منه، ومنهم من يزداد شره فيدعى عليه بالهلاك وأن يهلكه الله وأن يريح المسلمين من شره، فهذا متفاوت. نعم. إذا يقول السائل إذا وقعت المرأة في مخالفات شرعية كبيرة كالمعاكسات هل يجوز أن يدعو عليها؟ يدعى لها بالصلاح يدعى لها بالهداية، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا رأى من عليه المخالفة ومن عليه المنكر يدعو له بالصلاح. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنهن، وقول لعن الله النامصة ولعن الله الواشمة ولعن الله المسترجلات من النساء ونحو ذلك، هذا لعن بالتعميم، فليس من السنة أن يلعن بهذه الأحاديث بالتعيين، مثل أن يرى إنسان نامصة أو مثلا يرى مثلا مسترجلة فيلعنها بعينها، هذا لا يجوز، بل يدعى لهن بالصلاح والهداية والاستقامة والتوفيق. نعم. ما أعظم موانع إجابة الدعاء؟ موانع إجابة الدعاء كثيرة، ويمكن أن يضبط ذلك مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام والوقوع في الحرام، مثل ما مر معنا في حديث أبي هريرة قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وكذلك الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، هذه من الموانع الاستعجال. كذلك أن لا يعزم في الدعاء ونحو ذلك، هذا كل مما يؤثر على الدعاء في إجابته. نعم. يقول: ذكرت بارك الله فيك فوائد إجابة إخفاء الدعاء عند شيخ الإسلام، ففي أي مجلد غفر الله لنا ولك؟ ما أتذكر، لكنها موجودة في مجموع الفتاوى، وموجودة أيضا في كتاب في بعض كتب ابن القيم، أظن في بدائع الفوائد، ونقلتها في كتاب فقه الأدعية والأذكار تحت هذا الموضوع. هل هناك دعاء بين التكبيرات في صلاة العيد وفي صلاة الكسوف؟ بعض أهل العلم ذكر في ذلك، أظن علي بن عباس ذكروا في ذلك دعوة تقال بين التكبيرات. نعم. هل يختم الشوط السابع من السعي بين الصفا والمروة بالدعاء؟ الأشواط كلها فيها دعاء، الأشواط كلها، الشوط الأول والثاني والسابع، كل الأشواط فيها دعاء، ولم يرد دعاء معينا في الأشواط، يعني بين في الأشواط حول في الأشواط بين المسعى والمروة والصفا لم يرد شيء معين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كل وقت دعاء من بدايته إلى نهايته، ذكر ودعاء وتسبيح وتحميد وقراءة قرآن. وأيضا بالنسبة للطواف حول البيت لم يرد شيء معين إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا السائل يقول: لو تدلونا وترشدونا إلى كتاب في فقه الدعاء. الكتب في فقه الدعاء كثيرة، يعني أهل العلم كتبوا في هذا الباب كتبا كثيرة في هذا الباب، فمثلا كتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب، كذلك كتاب الشوكاني تحفة الذاكرين، وأيضا كتاب الأذكار للنووي. هذه الكتب الثلاثة هي من الكتب التي اعتنت بالإشارة إلى معاني الأدعية والأذكار. نعم. ونضيف لها كتاب فقه الأدعية والأذكار لفضيلة الشيخ عبد الرزاق. نختم بهذا السؤال الذي يقول فيه: نطلب من الشيخ عبد الرزاق التحدث قليلا عن سيرة والده الشيخ عبد المحسن من النقاط في النقاط التالية: أبرز مشايخه، البلاد التي سكنها لطلب العلم، الكتب التي شرحها في المسجد النبوي، والدروس التي يلقيها الآن. أكتفي بالأخير، الدروس التي يلقيها الآن هو الآن في سنن الترمذي، يشرح في سنن الترمذي في كتاب الآداب من سنن الترمذي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. ننبه إلى المحاضرة في الأسبوع القادم لمعالي الشيخ صالح محمد الحيدان بعنوان الضوابط الشرعية لحرية الرأي يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب، ويقام بعد صلاة العشاء هذا اليوم درس جديد لمعالي الشيخ عبد الله بن غديان في مقاصد الشريعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.